صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، من أطاعه أطاع الله، ومن عصاه أغضب الله، ومن أحبه أحبه الله. إنه خير خلق الله جميعا، وقد كان خلقه القرآن، إذن فهو قدوتنا. نعم، ولن يدخل الجنة إلا من اتبع هداه، وهو الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل دينه حتى لقي الله تعالى. اللهم اجزه عنا وعن المسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمتي، إنه قائد المجاهدين وأعظم الصابرين، هو الرحمة المهداة، نصر المظلومين ورحم الضعفاء، وأعطى الفقراء وأكرم الضيوف وأعان المصابين، عفى عن من ظلم وأعطى من حرم ووصل من قطع. لقد كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، إنه أجود الناس كفا، وأوسع الناس صدرا، وأصدق الناس قولا، وأشد الناس خشية لله. لقد أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. صلوا على الرسول وسيد الأنام، ودعوة القبول بالخير والسلام. صلوا على الرسول وسيد الأنام، ودعوة القبول بالخير والسلام. على الدنيا أضاء سراجه المنير، نما ورد الرجاء في روضه النضير. على الدنيا أضاء سراجه المنير، نما ورد الرجاء في روضه النضير. سموه في العشيرة بالصادق الأمين، فقامت المسيرة على خطى اليقين. صلوا على الرسول وسيد الأنام، صلوا على الرسول وسيد الأنام، ودعوة القبول بالخير والسلام. صلوا على الرسول وسيد الأنام، ودعوة القبول بالخير والسلام. من شب في الفلا وهو الفتى اليتيم، فدانت الحياة لنهجه القويم. من شب في الفلا وهو الفتى اليتيم، فدانت الحياة لنهجه القويم. له الشباب يعرف والعهد جاهلية، لكنه تعفف بالفطرة النقية. صلوا على الرسول وسيد الأنام، صلوا على الرسول وسيد الأنام، ودعوة القبول بالخير والسلام. صلوا على الرسول وسيد الأنام، ودعوة القبول بالخير والسلام. تصفو له المودة، يحلو له الوفاء،